جامع مجاهد الرضاع. فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك بن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. يأتي مالك رحمه الله تحت هذا العنوان الجامع بأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول يحرم من الرضاع ما يحرم من ايش؟ الولادة. وهنا وقفة طويلة. ما الذي يحرم من الولادة؟ او سؤال اخر، من هن المحرمات في النكاح؟ يجمعون على أن المحرمات في النكاح قسمان، والرضاع هو الثالث، محرمات بنسب ومحرمات بمصاهرة. المحرمات بنسب هن المذكورات في قوله سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم عماتكم خالاتكم بنات الأخ بنات الأخت. الأصول والفروع، الأصول في الأمهات وأمهات الأمهات الجدات، وكل من لها ولادة عليك فهي أمك. يقول اسعوا فإن أمكم هاجر قد سعت. أمكم هاجر لأن لها ولادة على إسماعيل، وإسماعيل أبو العرب، وأمنا حواء ولا لا. فكل من لها ولادة عليك مباشرة أو بواسطة تدخل في بيه أمهاتكم وبناتكم، كل من كانت لك عليها ولادة مباشرة أو بواسطة، يعني بنت بنتك بنتك، بنت ولدك بنتك، بنت ولد ولد ولد ولدك تكون بنتك، وهكذا. هذه الأصول والفروع. نطلع للحواشي، أخواتكم، كل من كان لأبويك عليها ولادة فهي أختك، أختك شقيقة، أختك لأب، أختك لأم. نجد حواشي اللي فوق، الخالة أخت الأم، ونجي للعم العمة أخت الأب، ونجي للفروع بنت الأخ وبنت الإيش وبنت الأخت، هذه سبعة. إذن يحرم من الرضاع كل هذه المسميات السبعة. أمك من الرضاع وأمهاتها وبناتها أخوات لك، وكذلك خالة التي أرضعتك وعمة التي أرضع، وكل من ذكر في النسب يذكر أيضا في الإيش؟ في الرضاع. وهنا اللفظ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، والولادة من طرف واحد ولا من طرفين؟ المولود يولد من طرف واحد أم أو أب، ولا أم وأب معا؟ الولادة صحيح عملية الولادة والانفصال من الأم، ولكن من أين جاء الولد؟ إذن الولادة لها أصلان، الأم والأب. إذن الأب يدخل في التحريم ولا لا؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، يبقى تحريم الرضاعة قاصر على الأم فقط والولادة جت منها فقط، ولا يشمل بذلك الإيش؟ أبو الشخص أو زوج المرضعة يشمله ولا لا؟ أقوى أدلة شمول فحل لبن الفحل هذا الحديث. وهنا إذن كل بنت لصاحب اللبن فهي أخت للرضيع من زوجته. وإذا أردنا أن نعمل دائرة نقول رجل وامرأة، المرأة أرضعت زيدا، كل دائرة أقارب المرأة من جهة النسب يحرمنا جميعا على هذا الولد، ومن جهة الزوج كل بناته ومن يقربن له بالنسب فهن أيضا محرمات على إيش؟ على هذا الولد. فالمرضعة وأمها مهما علت، وبنتها مهما نزلت، وأختها وخالتها وعمتها وبنت أخيها وبنت بنت أختها، كل هؤلاء إيش؟ محرمت عليه. بنت أخيها تصير هي إيش؟ هي عمتها ولا لا؟ عمتها. كل من يحرم من النساء. وناتي ايضا الى ايش؟ الى الزوج، بنته من امرأة اخرى. لو كان هذا الزوج له 4 زوجات وكل زوجة عندها بنت وهو قد رضع من واحدة، كل بنات هذا الزوج تصير يصبح ايه؟ اخوات له. وكذلك امهات هذا الزوج وبنات هذا الزوج من التي رضع منها ومن غيرها، واخواته عماتهن له. اذا كل من يحرم من الولادة يحرم من الرضاع.